والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذا ما نزلنا إلى المعركة بذاتها وجدناها صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة أوي. طب المؤمنين كلهم وعددهم قد كده وعددهم معروفة ولم يدخلوا ولم يخرجوا لقصد حرب، إنما خرجوا لقصد إيه؟ العير. عايزين يقفوا أمام القافلة اللي فيها الإيه؟ العير. لكن لو أنهم راحوا خدوا العير ما كانش النصر يبقى يعني. ليه؟ لأن العير عادة ما فيش فيه لفوع وسلاح وكبير وبتاع، يضل إيه؟ حراسة. إنما مش عملية معركة. والله يريد إيه؟ إن الانتصار يكون على ذات الشوكة. هم قالوا إيه؟ ربنا وعدهم أن النصر على إحدى الطائفتين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، يعني الأمل البشري أن غير ذات الشوكة يعني مسلحة تكون لكم، لكن هذه مكتش تفشل. لأنه هناك يا سلام هم استفسروا على جماعة تجار وما معهمش لا جيش ولا أسلحة ولا أي حاجة، والله يريد أن يجعلها فرقانا، ويريد الله أن إيه؟ يحق الحق. يبقى كلمة القطع أولا أنكم لم تخرجوا إلا لقصد العير، فالاستعداد ما هوش كافي عشان الكتاب. ودون جملكم بالنفير بكل قوتهم ألقت مكة أفلاج أسبابها وجسد. يبقى لما يجي النصر في الموقعة دي يبقى نصر حقيقي ولا لا؟ يبقى نصر حقيقي. تبقى آية ولا مش آية؟ تبقى آية. وآية عجيبة ولا لا؟ وهذه الآية التي وقعت تبقى عبرة للغير ولا مش عبرة؟ يبقى إذا يريد الله أن يحس الحق يجري. ولذلك تجد العزائب في هذه المعركة، العزائب التي تجد الأخوين في قلبهم موقف، الأب والإب في سنة أكثر من كده، الأب والإب. سيدنا أبو بكر مع رسول الله وابنه مع الكفار، بعد ما أسلم ابنه بمدة بقى كده قاعدين يتسايرون. قال يا أبي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك. فضحك أبو بكر وقال والله لو رأيتك ما لويت وجهي عنك ولكني قتلت. الاثنين منطقيين. طب بالله كده لما يجي ابن ابي بكر يرى ابا بكر ويغبر يقتله وما يرضاش يقتله، لا شك ان مقارنة نفسية باطنية فطرية. طب ابوه قبل مين؟ ابوه ولا مين؟ ولا هبل ولا الحجارة؟ كلام كده. لا ابوها الله ابوه احسن من الاله بتاعه. لكن ابو بكر حينما يقول ولو ترأيت لي قتلتك قارن بين الحق الله وبين الدين، يبقى هو اللي يربح. يبقى الاثنين منطقيين ولا مش منطقيين؟ منطقيين الاثنين.